الذين آووا نصرهم الأنصار، آووا يعني إخوانهم الذين هاجروا لهم، آووهم يعني أنهم أسكنوهم معهم وأسلوهم، ونصروا نصر الله ونصر رسوله، نصر الرسول بأن قاوموا معهم في الجهاد. قال جل وعلا أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني أن هؤلاء المهاجر أنصار إخبار من الله أنهم أولياء بعض. قال هنا في الإرث والنصرة، يعني كانوا أيضا يتوارثون بهذه الموالاة، أولياء بعض، ولاية هنا ولاية محبة وقوة، وكذلك كان يعني إذا المهاجر مات وله أخ أنصار كان النبي يؤاخذ بين الأنصار والمهاجر، كل مهاجر يأتي المدينة كان ينزل على يعني أنصاري، وكان الأنصار يتسابقون على يعني إيواء إخوانهم المهاجرين، لأن جاي ترك وطنه وترك وطنه وترك مسكنه وترك ماله، عامتهم تركوا أموالهم وأجلهم، فكان يؤاخذ النبي بينهم. وكان الأنصار يتسابقون على يعني نصرة وإيواء إخوانهم، فما نزل ما نزل مهاجرين على أنصاري إلا بقرعة من التنافس، يتنافسون عليهم فيقترعون، فإذا وقعت القرعة يأخذ المهاجر. الله قال أولئك بعضهم أولياء بعض، فكان إذا مات المهاجر مثلا يرثه الأنصار، وإذا مات الأنصار يرثه كذلك المهاجر، فكلهم حتى في الميراث ثم نسخ يعني في الآية التي تأتي في آخر السورة، نسخ بتوريث أولي الأرحام وترك التوريث بالمؤاخاة بين المهاجر والأنصار. قال جل وعلا أولئك بعضهم أولياء بعض، المهاجر والأنصار. ثم قال جل وعلا والذين آمنوا ولم يهاجروا فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، آمنوا ولكن ظلوا في بلدانهم، ظلوا في مكة ما هاجروا منها أو في أي مكان آخر من الجزيرة، ولم يهاجروا للنبي. قال النبي ما لكم، قال الله ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني متى يكون يدخل في الولاية ولاية المسلمين؟ إذا هاجر، أما إذا بقي في يعني في بلده فهذا يعني متروك الولاية. قال ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر، لكن وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إن استنصروكم في الدين يعني استصرخوا بكم وخلكم يعني قومنا الكفار الذين في نحن في ديارهم يضربونا يعذبونا يسجنونا، تنصروا، يجب أن تنصروا إخوانكم المستضعفين لهم الموجودين في الكفر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. لكن إذا كان الكفار الذين فيهم هؤلاء المؤمنون بينكم وبينهم عهد ميثاق عهد، فما لا تنقضوا عهدهم وتروحوا تقاتلوا هؤلاء الناس في سبيل نصرة يعني إخوانكم المؤمنين، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ختام الآية بين أن الله سبحانه وتعالى تخويف منه سبحانه وتعالى لعباده بأنه مبسط لأعمالهم فيجازي يعني القائمون بأمر الله يعني الجزاء الحسن، وكذلك يعاقب يعني من يتخلف عن أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، الكفار يوالي بعضهم بعض حتى وإن كانوا من طبع شتى أو من مدينة، وهذا إخبار بالحال، إخبار بحالهم، هذا حال الكفار أنهم يتعاونون ويتعاهدون على قتال المسلمين، كان إذا كان، وهذا أيضا حظ المؤمنين على أنهم يوالي بعضهم بعضا، لأن الكفار يوالي بعضهم بعضا في حرب المسلمين، كما كان مثلا في الأحزاب، فإن في الأحزاب اجتمع ناس أشتات على النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعت قريش ومعها الأحابيش ممن ليسوا قريشيين مكة، وجاءت غطفان وهي من نجد، هؤلاء هنا من مكة وهؤلاء من نجد، ما في يعني صلة لا قرابة ولا سكن ولا بيت، وهؤلاء من نجد. ثم اليهود، واليهود هذه قوم آخرون وهؤلاء كلهم اجتمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الكفار بعضهم أولياء بعض. قال جل وعلا: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال هنا في التفسير: لضعف أهل الإيمان ولقوة أهل الكفران. نعم، لكن هذا أمر دائم. يعني إذا لم يكن هناك ولاية ونصرة بين المؤمنين بعضهم مع بعض في مقابل الكفار، عند ذلك يضيع أهل الإسلام، لأن الكفار يتعاونون دائما على حرب المسلمين. إلا تفعلوه، يعني أيها المؤمنون، في نصرة بعضكم بعض و يعني موالاة المؤمنين وقطيعة الكفار، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال تبارك وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يعني هؤلاء المهاجرون الذين هذا فعلهم إيمان بالله تبارك وتعالى وهجرة وإنفاق في سبيل الله، وكذلك الذين آووا ونصروا الأنصار أولئك هم المؤمنون حقا، يعني المؤمنون على الحقيقة. مفهوم هذا أن الذين ليسوا كذلك ليسوا مؤمنين على الحقيقة، لهم آمنوا ولكن بقيوا في بلدانهم ولم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا من أهل المدينة ولم ينصروا الله ورسوله ولم يكونوا معه، فما دخلوا في النصرة. فهؤلاء هم المؤمنون حقا، هؤلاء المهاجرون، هؤلاء الأنصار، لهم مغفرة من الله سبحانه وتعالى لذنوبهم ورزق كريم، هذا هو موعود الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. يعني الذين آمنوا بعد ذلك، بعد نزول هذه الآيات، من بعد وهاجروا كذلك، هجرة غير هجرة يعني مستمرة بعد هجرة أوائل المؤمنين، وجاهدوا معكم فأولئك منكم. خلاص يصير لهم حكم أهل الهجرة السابقة. فليست هذه الآيات فقط في من هاجر قديما مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل من هاجر بعد ذلك والتحق بالمؤمنين وجاهد معهم فهو منهم. فأولئك منكم، يعني تعتبر خلاص هذول لهم أن نقول تابعون، يعني التابعون الذين تبعوا هؤلاء الصحابة وساروا على منوالهم ودخلوا في يعني في محيط أهل الإسلام، أولئك منكم. ثم قال جل وعلا: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام، أولو الأرحام، أصل كلمة الأرحام جمع رحم، والرحم هو منبت الولد، حيث الأصل في اللغة منبت الولد، العضو الذي يتكون فيه الولد في بطن أمه. والله تبارك وتعالى سمى رحم تسميه من الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث: قل سيان الرحمن خلقت الرحم وشخصت لها اسما من اسم، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. فالارحام الذين يجتمعون عند رحم واحد، كل من يجتمعون يعني في رحم واحده فيكونوا هذول يعني هم من الارحام. وهذا اللفظ اعم من اللفظ في الفقه صلاح، عندهم يعني أولي الأرحام اللي هم غير العصبة، يسمون الوارث ميراث إلى عصبة، وهم ما كان بالنسب وما كان بالمصاهرة يسمون الأم بالمصاهرة يسمون أرحام. فهذا هذا لفظ اصطلاحي. أما هنا أولي الأرحام يشمل كل من له قرابة، لي قرابة من اليدين سببها الاجتماع عند الرحم، فأرحم الرحم الأم لأن الولد من بطنها، والأب بعد ذلك لأنه هو الذي يعني بذرته كانت في هذه الرحم وخلق منها يعني الولد، ثم الإخوة، ثم بعد ذلك النسب، يعني وإن على الأجداد وجدات، وبعد ذلك كذلك يعني الأبناء وأبناء الأبناء. هذول العصر الميت، وهذول يرثون أولا، ثم الأرحام الآخرين هم بالمصاهرة اللي هم بالتساوي. فالله تبارك وتعالى يقول أرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في الميراث، وكذلك يعني في النصرة والمحبة. فهذه الآية نسخت توريث الإخوة أخوة الدين، وجعلت الميراث في أخوة النسب والمصارعة لأسباب النسب، أسباب التوارث بنسب أو مصاهرة أو ولاء، هذا له الولاء اللي هو العبد المعتق. فهذه هي الميراث أطبخنا. والله قال في كتاب الله، قال هنا في كتاب الله في اللوح المحفوظ، يعني أن هذا الحكم نسخ الآن، ولكن يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، أنه سيجعل يعني التوارث بين يعني في أخوة الإسلام فترة زمنية معينة محددة، ثم بعد ذلك يرجع التوارث إلى هذه الأسباب، أسباب النسب والمصاهرة والولاء. فقال أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولى ببعض في التوارث في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فيغيب عن الشرك، ومن هذا أنه يعلم ما سيكون من الأمر وقد كتبه، وهنا يعلم المؤمن به، وهذا حكم يعني يحكم به سبحانه وتعالى، حتى لا يقول أحد إن والله هذا استدراك، لا، الله يعلم أنه يعني سينسخ هذا الحكم ويعني يكتب هذا الحكم سبحانه وتعالى. هذا في هذه السورة، سورة الأنفال، وقد علمنا أنها لها اسم آخر وهو سورة القتال، وقد نزلت بشأن بدر، وهذه أحكامها ولله الحمد لله. نعم. تخذ التوبة؟ طيب اقرأ شيء من التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. سورة التوبة مدنية، إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان وآيتها 129، ولم تكتب فيها البسملة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم وأخرج في معناه عن علي أن البسملة أمانة، وهي نزلت لرفع الأمن بالسيف. وعن حذيفة إنكم تسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب. وروى البخاري عن البراء أنها آخر سورة النزل. هذه براءة من الله ورسوله واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين عهدا مطلقا أو دون أربعة أشهر أو فوقها. ونقض العهد بما يذكر في قوله فسيحوا أي سيروا آمنين أيها المشركون بالأرض أربعة أشهر، أولها شوال بدليل ما سيأتي ولا أمان لكم بعدها. واعلموا أنكم غير معجز الله أي فائزي عذاب، وأن الله مخزي الكافرين مذلهم في الدنيا بالقتل والأخرى بالنار. وأذان أي إعلان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أي يوم النحر، أن أي بأن الله بريء من المشركين وعهودهم ورسوله بريء أيضا. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا من السنة وهي سنة الهجر، فأذن يوم النحر بمنى بهذه الآيات، والله يحب بعد العام مشرك ولا يخوف من البيت عريان. كتب وهي سنة ست؟ سنة تسع. تسع. وهي سنة تسع. فأذن يوم النحر بمنى بهذه الآيات، والله يحب يوم بعد العام مشرك ولا يخوف من البيت عريان. رواه البخاري. فإن كنتم من الكفر فهو خير لكم، وإن توليتم عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر أي أخبر الذين كفروا بعذاب أليم. مؤلم وهو الطفل والنصر في الدنيا والنار في الآخرة. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا من شروط العهد ولم يظاهروا أن يعاونوا عليكم أحدا من الكفار، فأتموا إليهم عهدهم إلى انقضاء مدتهم التي عاهدتم عليها، إن الله يحب المتقين بإتمام العهود. براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم المشركين، سورة براءة، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي لم تستفتح بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث هذا الذي رواه الحاكم عن ابن أبي طالب أنه يعني لما سئل عن ذلك قال بأن هذه فيها قطع العهود الكفار وإعلان للحرب، ومثل هذا يعني ما كان يصدر بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وهذا جاري كان على عادة العرب لما يرسلوا خطاب قطع عهده وغيره ما يكتبوا فيه بس بسمك اللهم، في كان يكتبوا دائما في كتبهم بسمك اللهم الأول، ثم إذا كان فيها عهد من العهود. أما إذا كان في قطع العهود وغيرها فيكون يعني لا يستفتحوا كتبهم بذلك، فلأنها السورة فيها إعلان حرب على الكفار لم يكتب فيها البسملة. وسئل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو الذي يجمع القرآن، فأخبر بأن النبي ما كان يعني يرفع فيها بسم الله الرحمن الرحيم في أول هذه السورة، وأنها هي والأنفال كأنهما سورة واحدة. على كل حال هذه السورة الوحيدة في القرآن التي بدأت بهكذا براءة من الله ورسوله الذي أعد المشركين. نقل هنا كلام عن أنس بن مالك أنكم تسمونها يعني سورة براءة وهي سورة العذاب، وذلك أنها يعني جاءت في الوعيد للكفار والوعيد للمنافقين وفضحهم، كانوا يسمونها كذا الصحابة الفاضحة والمقشقشة الفاضحة، لأنها يعني فضحت أحوال المنافقين ومنهم وفيها ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم كثير، يعني ومنهم من يقول الذي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، كل هذا من يعني أصناف المنافقين فضحه الله تبارك وتعالى في هذه السورة. وهي آخر سورة نزلت كسورة مكتملة من سور القرآن، وذلك أنها نزلت في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، والبراءة خلاص يعني الخروج من يعني العهد الذي كان قائما بين يعني المسلمين والكفار، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم يعني عاهدتهم المشركين. هذه العهود اللي كانت طبعا عهود الرسول كان في بعضها عهود مطلقة اللي هي بدون تحديد مدة زمنية، وفي عهود يعني في عهود أمان وغيرها بتحديد مدة زمنية، مثلا صلح الحديبية، فصلح الحديبية كان عهد ولكنه محدد بمدة زمنية وهي وضع الحرب 10 سنوات، يعني لا يقاتل يعني النبي الكفار في مكة ولا هم يقاتلوه، وضع الحرب بينهم 10 سنوات، فهذه عهد موجود لمدة محددة. وفي بعض العهود كان النبي عهد كثير من قبائل العرب عقد مطلق بدون تحديد مدة زمنية لهذا. فهذا نقد لنوعين من العهود، العهود المطلقة خلاص تنتهي بعد المهلة التي ساكن 4 أشهر، وكذلك العهود المقيدة التي نقضها أهله. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني سيحوا في الأرض، سيروا فيها أيها المشركون آمنوا، ما يعتلي عليهم السمين، لهم 4 أشهر مهلة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، لن تفوتوا، وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين، قال بالقتل والأسر أن يقتلون ويسرون بعد انتهاء يعني هذه المدة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الأذان الإعلام، هذا إخبار، وهو يعني هذا إخبار، وكذلك أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا في العرب، وإنه يعني قد انتهى العهد العهود المطلقة التي بيننا وبينهم، أن عندهم فقط 4 أشهر مهلة ليعودوا عن الشرك ويدخلوا في الإسلام. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني أخبروهم يوم الحج الأكبر، والحج يوم الحج الأكبر يوم النحر، هذا أكبر يوم، يعني أكبر أعظم أيام الحج، وذلك أن فيه يعني أعمال الحج الكبرى من رمي الجمرة وطواف الإفاضة والحلق والتقصير والذبح، هذا يوم الحج الأكبر. والعرب طبعا لا تحج، كان يحج المشركين كلهم من أقاصي يعني الجزيرة ويأتوا للحج، فالإعلان فيها هدى إخبارهم في يوم الحج الأكبر، ليكون هذا معلوم عند قبائل العرب كلهم أن يأتون في موسم الحج ليعلموا به هذا الأمر الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وأذان من الله ورسوله، إعلان من الله في هذه الآيات النازلة، السورة النازلة، وكذلك الرسول يعلن هذا، ولذلك النبي أرسل بهذه الآيات. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان أمير الحج في السنة 9، ثم أرسل بعده علي بن أبي طالب ليونادي، لينادي في الناس خلاص ألا بقطع العهود، وبأنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان في هذه السنة واللي بعد. فأمرهم النبي بأن ينادوا في موسم الحج في السنة 9، النبي ما حج فيها، فرض الحج في السنة 9، والنبي لم يحج فيها صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السنة أيضا كانت امتداد للحج الأول واختلاط يعني المسلمين بالكفار، فالنبي لم يحج، إنما حج في السنة 10 صلوات الله وسلامه عليه. وأمر يعني من ولاه النبي على رئاسة الحج اللي هو أبو بكر الصديق ثم علي بن أبي طالب بأن ينادوا في الناس ألا يحج بعد العام آخر سنة يحج فيها المشركين، وألا يطوف بالبيت عريان، وذلك أن العرب كانت تطوف بالبيت عرايا إلا قريش فقط، لأنهم يقولوا هذه الثياب التي يعني عطينا فيها الله لا يصلح أن يعني نطوف بها حول بيته، فكانوا يطوف رجال ونساء عرايا، ومن أراد منهم أن يطوف بلباسه كان بعد هذه اللباس يرون أن هذه اللباس التي طاف بها من أنجس النجسات، فيأخذونها بعد ذلك يلقونها يعني في مكان بعض الشعب يسمونه هنا اللقي، واللقي هذا خلاص ما يمس أي واحد من العرب يعتبرون أنه من أشد من أنجس النجسة. الشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يطوف بعد ذلك بعد هذا بالبيت عريان. فكان هذه السنة 9 أخبار بها ألا يطوف بعد هذه السنة مشرك، ألا يحج بعد العام مشرك، ألا يطوف بالبيت عريان، وقطع العهود التي كانت بين المسلمين وبين الكفار. وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم أيها الكفار مشركون فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله، وانتروا وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله لمكة يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء كذلك من المشركين. وأذان من الله ورسوله لمكة يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وجاء بشر هنا يعني للاستهزاء بهم، لأن الإشارة إنما هي الإخبار بما يسر، ولكن إن جاءت الإخبار بما يسوء قال بشرهم بعذاب أليم، وهذا للاستهزاء بهم وبيان أن الذي سيالوه إنما هو عذاب الله تبارك وتعالى. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدة. هذا في العهود التي لها مدة، ما قطعه المسلمون في عهود لها مدة مع الكفار، فأمرهم الله تبارك وتعالى أن يتموا عهدهم إلى هذه المدة، شريطة أن يكون هؤلاء الكفار لم ينقضوا ولم يغيروا ولم ينقصوا شيئا من هذا العهد. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا من عهد ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني ما عاونوا يعني أعداء لكم عليكم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدة، فهو يسير معهم في عهدهم إلى المدة التي عاهدتموه فيها. إن والله خلاص هذه قيل أن هؤلاء يعني مثل خزاعة، لأن خزاعة كانت دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والحرب كانت وضعت 10 سنوات، فدقي يعني دقي هذا الأمن كذلك، لأن خزاعة كانت يعني في حلف النبي وكانت يعني مسلمها وكافرها مخلص للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الآية تعمهم وتعم غيرهم من كان لهم عهد مؤقت مع النبي ومع ما نقصوا شيء من من من من عهده. إلا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ثم قال جل وعلا بعد ذلك فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مصر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني لأربع أشهر المهلة، قال هنا أنها كانت شوال والقعدة والحجة والمحرم، هذه الأربع أشهر إذا انسلخت ومضت فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في الجزيرة وخذوهم واحصروهم. نحا ضيق عليهم يعني واقعدوا لهم كل مرصد، وقعدوا لهم كل مرصد في الجزيرة، وين طريق هذه والطريق هذه القبيلة والطريق هذه والطريق كذا، وقعدوا لهم لحرب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا تابوا عن الكفر والشرك وأصبحوا مسلمين ودخلوا في الإسلام أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أتركوا سبيلهم يعني ليسيروا ويكونوا في هذه الجزيرة، إن الله غفور رحيم. أكفر إن شاء الله.